تتكلم عن روحك يا حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمري ما عايش نوح وحدك دلوقتي خلاص حبيبي خلاص ما بقينا اتنين طول عمري ما عايش نروح وحدك دلوقتي خلاص حبيبي خلاص ما بقينا